بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان مجبول على حب الدنيا وعلى حب تحصيل هذه الشهوات وتلك الرغبات التي ركبت في الإنسان، فالإنسان له توجه إلى النساء وله توجه أيضا إلى جمع ذلك المال وإلى التنعم بالدنيا بصفة عامة. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ذلك متاع الحياة الدنيا، يبقى ذلك متاع الحياة الدنيا، والإنسان بيسعى إلى تحصيل المتاع وإلى تحصيل السعادة ظنا أنه بحصول على تلك الرغبات وهذه الشهوات بيحصل على السعادة، وبالتالي بيسعى وبالتالي بيؤثر الدنيا على الآخرة، لأن الدنيا نعيم، نقول عاجل، نعيم مرئي مادي حسي، ونعيم الآخرة يبقى على ذلك هذا نعيم، ولكن غاب عن نظر هذا الإنسان. وبالتالي نقول حتى نعقد هذه الموازنة فلابد من رؤية نعيم الآخرة رأي العين كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا بيعين الإنسان على طلب الآخرة، هذا بيعين الإنسان على طلب الآخرة. المطلوب هو أن ننظر إلى متاع الآخرة وإلى نعيم الآخرة كما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون حاله كحال هذا النعيم الذي نراه في الدنيا، يبقى نراه رأي العين. فإن عقدت الموازنة بين الدنيا والآخرة عند ذلك ترجح كفة الآخرة. قلنا لأننا قد رأينا نعيم الآخرة كما بنرى نعيم الدنيا وشتان بين الأمرين، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في إرشاد وتوجيه العباد: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، لكن الآخرة لأهل التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى على ذلك نقول لا يتنعم بنعيم الآخرة إلا من حقق الإيمان في الدنيا، إلا من حقق الإيمان في الدنيا، قام بتنفيذ ما طلب منه، امتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في وصف لذلك النعيم الذي أعده لأهل الطاعات: قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء يستديمون في طلب المغفرة ويستمرون في الاستغفار والتوبة إلى ربهم سبحانه وتعالى، يطلبون ذلك المطلب أن الله تبارك وتعالى ينجيهم من النار. أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة من النار، ولكن هم لا يتكلون على ذلك، ولكن قلب المؤمن لابد أن يكون متوكلا على رب سبحانه وتعالى، يعلم يقينا أنه لا يدفع عنا هذه الشرور إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء يستمرون في دعاء ربهم ويتوسلون إليه سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعمل الصالح أن ينجيهم من النار ومن عذاب النار. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يبقى يتوسلون بالإيمان والعمل الصالح إلى ربه سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ما كان منهم من تقصير أو ما كان منهم من مخالفة، ويطلبون من ربه سبحانه وتعالى أن ينجيهم من عذاب النار. وهم أساسا يبقى أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة من النار، ومع ذلك هم لا يعتمدون على أعمالهم ولا يعتمدون على ذلك الأمر، ولكن اعتمادهم على ربه سبحانه وتعالى. ونقول إن العبد لا غنى له عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين. فمطلب هؤلاء هو أن الله تبارك وتعالى ينجيهم من عذاب النار. ونقول ده مطلب هو الأولياء والأتقياء دوما، أن الله تبارك وتعالى يقيم عذاب الجحيم، كما بينا في هذا المطلب الذي تطلبه الملائكة من ربهم سبحانه وتعالى عندما يتوسلون إليه بأسماء وصفاته أن ينجي هذه الطائفة المؤمنة من عذاب الجحيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فده نقول الملائكة المقربون يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يدفع ذلك الشر عن المؤمنين الذين سلكوا الطريق المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات هؤلاء، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف، قلنا حتى تكون من هذه الطائفة، فهذا وصفهم كما وصفهم لنا ربنا سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى هذا جانب من وصفهم، وصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الخلال. قلنا أن كل صفة من هذه الصفات لا يعجز الإنسان عن الاشتمال عليها، ولكن كل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى وبمدد وتوفيقه للعبد. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، يبقى كل وصف من هذه الأوصاف اشتملوا عليه، فعلى ذلك هذا يعينهم ويؤهلهم أن يغفر لهم ربنا أن يكونوا من أهل الجنة، هذا يؤهلهم أن يكونوا من أهل الجنة. هؤلاء الذين حبسوا النفس على ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، وامتثلوا لأوامره واجتنبوا نواهيه، وصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طبيعة الطريق إلى الجنة، فالجنة حفت بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسوا النفس على تحمل طبيعة هذا الطريق الموصل إلى الجنة، فصبروا على طاعة الله عز وجل، وصبروا عن المعصية، وصبروا على مقدور الرب المعبود سبحانه وتعالى. كذلك صدقوا في إيمانهم، فظهر هذا الصدق في أحوالهم وفي معاملتهم وفي سلوكياتهم. يبقى هؤلاء صدقوا مع ربهم سبحانه وتعالى، فظهر هذا المظهر في سلوكياتهم وفي أحوالهم وفي معاملتهم وفي أخلاقياتهم. والقانتين أي أنهم يداومون على طاعة الله سبحانه وتعالى بخشوع وخضوع وانقياد للرب المعبود سبحانه وتعالى. والمنفقين، قلنا الإنسان مجبول على حب المال، والإنسان أيضا مجبول على الشح والبخل، فهم عالجوا ذلك الداء، وعلموا أن المال الذي منحهم ربنا سبحانه وتعالى إياه ما هو إلا وسيلة يتقرب به العبد إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لم يكن ذلك المال لتحقيق الرغبات أو تحقيق الشهوات والملذات، ولكن وسيلة بيتقرب العبد من خلاله إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك دوما هنجد الوصية أو التوجيه إلى والحث على إنفاق المال، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حث العباد على النفقة حتى تكون هذه الأمنية للإنسان عندما يدرك الموت. يبقى يطلب ماذا يطلب؟ يطلب لو يؤخر زمنا يسيرا ليتمكن من أداء تلك الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك ينفقون الأموال يبقى خوفا من عذاب ربه سبحانه، ويعلمون أن المال وسيلة تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وتنجيه من النار. كما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أوصاف أهل الجنة أنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم قدموا محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. قلنا المال محبوب حتى الإنسان عندما ينفق ذلك المال لا نغفل طبيعة الإنسان، نقول أن جبل الإنسان على حب المال يبقى مجبول على حب المال كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنه لحب الخير لا شديد. يبقى المال محبوب عند الإنسان، نعم محبوب، نقول الإنسان بيولد وحب المال مركوز في فطرة الإنسان، وأنه لحب الخير لا شديد، ده حب شديد، ولكن نقول يعني كيف أنفق المال؟ يعني كيف كان يلمس أي طريق من طرق أو أي سبيل من سبل الخير لكي ينفق فيه المال؟ يبقى نقول ما فيش دافع إلى ذلك إلا الإيمان ورؤية الآخرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، وآتى المال على حبه. يبقى ما بنغفلش طبيعة الإنسان بيحب المال، لكن حبه لطاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة عنده على حب هذا المال. يبقى المال محبوب، ومن حب للمال أنه بيظن بإنفاقه في أوجه الخير، لكن هتجد المؤمن يندفع وينفق هذا المال في كل وجه من أوجه الخير، يعلم أن هذا المال هو مستخلف فيه وأن المال وسيلة تقربه إلى رب سبحانه وتعالى. فهو عالج الأمر ده ودفع ذلك الداء، داء البخل والشح، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كتب الله عز وجل لهم السعادة والفلاح والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة. يبقى ده البخل ده وكان الإنسان قطورا، إنسان مقبول على كده، والمطلوب أن أنا أعالج. يبقى ده مرض أنا أعالجه، علاجه إزاي؟ يكون بالإيمان، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وصحة تصور اليوم الآخر، رؤية الآخرة دوما، ويعلم أنه لن ينجيه من الآخرة إلا الأعمال الصالحة، خاصة في نفقة المال. تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته للنساء، والمستغفرين بالأسحار. يبقى نقول على ذلك وقت السحر ده وقت الاستغفار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى نقول يبقى دي إشارة أنهم يقيمون الليل ويحيون الليل، ثم بعد ذلك في نهاية الليل يمكثون ويقعدون ويستغفرون ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يقيم الليل ثم يقول يا نافع هل أتى وقت السحر؟ فإذا قال له لا يبقى نقول استمر في صلاة، حتى إذا قال له نعم قال هذا وقت الاستغفار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتأول هذه الآية والمستغفرين بالأسحار. ولنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول ربنا سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه حتى طلوع الفجر. يبقى على ذلك الاستغفار، ونقول الاستغفار والملازمة بينها وبين التوبة، عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان لما يقول أستغفر الله أستغفر الله عبودية، أنا أعبد ربي سبحانه وتعالى كما استمعنا الآيات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إزاي أدعو ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول ربي غفور، يبقى ده يتطلب من العبد أن أنا أطلب مغفرة ذلك الذنب أو التقصير في الطاعات، أطلب ذلك من ربي سبحانه وتعالى أنه لا يقدر على غفران الذنب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكذلك ملازمة التوبة، يبقى توب الإنسان لربه، ونقول ده مقتضى الإيمان، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يبقى مقتضى الإيمان موجب الإيمان، يبقى مظهر الإيمان هو التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ونقول دي عبادات لا يغفل عنها الإنسان، يعني ليس بالحتم واللزوم أن تتذكر ذنبا حتى تتوب أو حتى تستغفر، لكن بصفة عامة الإنسان لا ينفك عن ذلك بين مخالفة أو تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى أو تقصير في شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده وقت ما يغفل عنه الإنسان، يبقى إياك أن تفضل النوم على ذلك التوقيت، ولكن قم واركع لربك سبحانه وتعالى ركعتين، ثم يعني في جوف الليل ترفع يديك إلى السماء تدعو ربك سبحانه وتعالى بما تطلب، وتدعو ربك سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذلك الذنب وهذا التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، إذا شهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. والملائكة يشهدون لربه سبحانه، وأولو العلم يشهدون بالوحدانية لله سبحانه وتعالى قائما بالقسط بالعدل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يبقى شهادة هؤلاء لربهم سبحانه وتعالى بتوحيد الرب سبحانه وتعالى وقيامه بالقسط. هذه الصورة لما حنقرأ في هذه الصورة دوما لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كما كان في بداية الصورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم تأتي الآيات: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك في هذه الآيات: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك في قصة عيسى عليه السلام: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إذا الشهادة بتعني تفرد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد، وتفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد والعبادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى شهد سبحانه وتعالى شهادة الذات، والملائكة يشهدون ربهم، وأولو العلم يبقى ده فيها شرف للعلم والعلماء، وأولا شاهدوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية من خلال ما أقام الله عز وجل من الدلائل على وحدانية الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء، يبقى ده نقول شرف لأهل العلم، هذا شرف لأهل العلم أن الله تعالى وفقهم إلى رؤية هذه الدلائل على توحيد الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك إحنا بنقرأ هذه آيات الكون المشهودة الدل على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده، كل هذه الآيات تشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ونقول هذه آيات كثيرة بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، إحنا بنقرأ هذه الآيات بالليل والنهار: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا نخرج بها حبا ونبات وجنات ألفافا. نقول كل دي آيات مشهودة وملموسة، ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الآيات، والله تبارك وتعالى كل هذه الآيات دل على وحدانية الرب المعبود سبحانه وتعالى لا شريك له، ليس هناك مع الله تبارك وتعالى أحد قام بهذه الأمور مع رب سبحانه وتعالى. لذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى الإنسان كل آية من هذه الآيات شاهدة على توحيد الرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من رحمته أقام لنا الدلائل على توحيده، أقام لنا الدلائل على توحيده. نقول ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بذلك الأمر، ولكن ينتفع بذلك من شهد لله عز وجل بالوحدانية. هذا لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى، ونقول إنكار الإنسان لذلك لا ينقص من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن الإنسان ينتفع بهذه الشهادة، بشهادته لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى. ونقول هذه شرف العلم وفخر العلم والتعلم أنه يوصل الإنسان إلى هذه الحقائق، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يبقى أولو العلم يشهدون لله تبارك وتعالى بالوحدانية. نقول من خلال هذه الدلائل التي أقامها ربنا سبحانه وتعالى كدلائل على وحدانيته، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. يبقى نقول ربنا سبحانه الشهادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أنعم على هؤلاء بشهادتهم لله سبحانه وتعالى من خلال ما أقام من الدلائل على توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد. قائما بالقسط، أحكامه كلها عدل، وربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه كما جعل ذلك الظلم محرما فيما بيننا، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قائم بالقسط العدل. وإحنا لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى الله عز وجل أمرنا أن نقيم ذلك العدل في كل واقع حياتنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولذلك الله عز وجل كما بيّن إن العبد حيحاسب على عمله، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، حيجازي العباد على أعمالهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، يا عباد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد، لأن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام العبيد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أحكامه كلها قائمة على العدل، أحكامه قائمة على العدل. ولذلك ما يقول ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى بعد إقامة الحجة وإقامة هذه البراهين الساطعة، بعد ذلك من حاد عن الطريق يبقى حاد بعد علم ومعرفة. فربك سبحانه وتعالى ليس بظلام العبيد، ولكنه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ونقول في باب السيئات يعامل ربنا سبحانه وتعالى العباد بالعدل، أما جانب الحسنات فإنه يعاملهم بالرحمة والفضل. لذلك الحسن بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها كما يقول لنا ربنا سبحانه، فيعاملنا في جانب السيئات بالعدل، أما في جانب الحسنات بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، إحسان وإنعام وإفضال من رب سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة. يبقى الحسنة بواحدة نقول لا، ده الحسنة بعشر أمثالها، ده أدنى شيء، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن السيئة بواحدة، السيئة بواحدة. هذا عدل الرب سبحانه وتعالى، هو حكم عدل. الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعل ذلك الظلم بيننا محرما، ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإقامة هذا العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يبقى دائما الهوى ده مضاد للعدل، الهوى دائما مضاد للعدل، فننتبه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل أمرنا أن نعدل بين أولادنا في العطية كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. يبقى نقول العدل حتى مع الأعداء. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، العدل. قلنا حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء. العدل ده خلق كما بينا، يعني كأي خلق هو عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس ويصدر من خلالها الأفعال. يبقى يصدر من خلالها الأفعال، يبقى دي الأفعال كلها وكأنها حكاية لهذا الخلق الذي تربى عليه الإنسان. يبقى دي مظهر لهذا الخلق الذي تربى عليه الإنسان. يبقى إن الله يأمر بالعدل، يبقى العدل ده يقام داخل الإنسان كما بينا قبل ذلك في الكلام عن الإحسان. يبقى ده خلق نقول يتربى داخل الإنسان، يبقى ده داخل الإنسان، هيئة راسخة داخل النفس يصدر من خلالها الأفعال، كذلك العدل. قلنا حتى مع الأعداء، لما نقرأ الآيات: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، مطلوب العدل. يبقى المطلوب حتى مع الأعداء، حتى مع الأعداء، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم. يبقى الظلم ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك الظلم وجعله بيننا محرما، وبالتالي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم. ولذلك والله لا يهدي القوم الظالمين، تلحد عن الطريق. كان ظالما لنفسه، كان ظالما لنفسه بشركه برب سبحانه وتعالى، بفعل لهذه المعاصي، بترك لهذه الطاعات. يبقى الإنسان لابد من إقامة العدل داخل النفس، وبالتالي هتصدر الأفعال بناء على ما تربى عليه ذلك الإنسان. يبقى بتصدر الأفعال بناء على الأخلاقيات التي اعتمدها الإنسان. ولذلك الله عز وجل يشهد له أهل العلم، نقول بأنه قائم القسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، الكل تحت قهره وتحت سلطانه. وربك سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، حكيم في شرعه، حكيم في أوامره ونواهيه، حكيم في قضائه وقدره. الله عز وجل له الحكمة البلغة، ربنا سبحانه وتعالى له كمال الحكمة سبحانه وتعالى، وبالتالي ده بيدفع الإنسان أن يسلم لأحكام الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى افعلوا كذا، يبقى نفعل. أوامر الله عز وجل مبنى على حكمة. نهانا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تفعلوا كذا، يبقى نواهي الرب سبحانه وتعالى مبنى على حكمة. أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها مبناها على حكمة، حكيم سبحانه وتعالى. ده بيتطلب الإنسان أن يسلم لأحكام رب سبحانه وتعالى، أن يسلم لشرع الله سبحانه وتعالى بلا أدنى مناقشة. ثم ذكر بعد ذلك هذا الدين الذي لا دين لله سبحانه وتعالى سواه ولا يقبل غيره: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لعباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يبقى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وإن المسلم لابد أن يكون له الفخر والشرف، وعندما يرفع هذه الراية أنه هو المسلم، أنا المسلم، ولكن نقول راية بمضمون حقيقي. يبقى لا نرفع راية بلا مضمون، هي راية بمضمون حقيقي. إن قال العبد ورفع هذا الشعار أنه هو المسلم، يبقى يظهر ذلك في التزامه بالإسلام ظاهرا وباطنا. مطلوب أن احنا نلتزم الدين ظاهرا وباطنا، ليس الأمر مداره على الانتساب للدين مع نقول بلا إقامة هذا المضمون الحقيقي للإسلام. لا، احنا مر علينا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. المطلوب أنا كمسلم أدخل هذا الدخول الشمولي في دين الله، وجملة وتفصيلة. يبقى أنا مسلم، ما الذي تعرفه عن الإسلام؟ يبقى ده سؤال يتطلب أن أنا أطرح هذا السؤال على نفسي: إلا أعرفه عن الإسلام، إلا أعرفه عن معالم هذا الدين، طبعا أصول هذا الدين، عن مظاهر الدين، عن نقول فروع ذلك الدين. ده المطلوب، المطلوب أن إحنا هذا هو الدين. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويعني الإنسان مطالب أن يستمر مستمسكا بذلك الدين حتى الموت، وهذه وصية الرب سبحانه وتعالى إلينا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى أتي هذه الآيات في سورة آل عمران، يبقى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونحن مستمسكين بالدين، لكن نقول مش انتسابا كده الإسلام، مع عدم معرفة الإنسان لهذا الدين ولا لأصول هذا الدين. المطلوب أن أنا يبقى عندي معرفة شاملة لهذا الدين ومطبق لهذا الدين في كل جزئيات حياتي. الإسلام أتى ليكون منهج حياة، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأتى ليكون منهج حياة، منهج حياتي، حياتي كلها دي تطبيق لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده المطلوب أساسا. أنا مسلم، ماذا تعرف عن الإسلام؟ تقول كده لو أتى إليك نصراني أو يهودي وقال لك يعني كلمنا عن الإسلام، ماذا ستقول؟ هنقول عن الإسلام، هنقول الإسلام حلو، نقول الإسلام ماذا نقول عن الإسلام؟ يعني نقول على ذلك لو طلب منك هذا الأمر، لو فعلا استوقفك إنسان نصراني أو يهودي أو إنسان لا يعلم شيئا عن دين ربي سبحانه وتعالى وقال لك قل لي عن الإسلام، كلمني عن محاسن هذا الدين، كلمني أن الدين ده هو منهج حياة فعلا، وأن ده صالح لكل زمان ومكان، وأن دي الرسالة الخاتمة التي نسخ الله عز وجل بها الكتب السابقة والشرائع السابقة. يبقى ماذا تقول؟ يعني يا ترى هتعرض إسلامك ده إزاي؟ إيه اللي أنت تعرفه عن هذا الدين؟ أكيد هنعرض اللي أنا عارفه عن الدين، يعني هنعرض ماذا تعرف عن دين ربك؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ إحنا الإسلام هو صلاة وصيام وقراءة القرآن وزكاة صدقات، هو ده الإسلام. ده نقول الجانب العبادي ده جانب من جوانب هذا الدين، ده الدين ده عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. وإحنا لما اتكلمنا في سورة البقرة كان في المقطع الرابع في هذا الخطاب الموجه للطائفة المؤمنة ذكر هذه الشعائر التعبدية مع الشريعة مع نقول مع العقيدة، يبقى مع التنظيمات كل دوت، لأن ده اللي هيقام به مجتمع مسلم. المطلوب أن أنا أقيم مجتمع مسلم، قانونه هو القرآن والسنة، نقول ده الدستور اللي هو يحكم في هذه الطائفة ويحكم العلاقات وينظم هذه العلاقات، هو الدين والقرآن والسنة. فماذا نعرف عن دين الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن الإسلام؟ يبقى الله عز وجل كما قال، هذه آخر آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان واقفا بعرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويبقى على ذلك إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يخبر سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك، عارفين الحق، نعم عارفين. كما يعني بدأنا هذه السورة، كما بدأنا هذه السورة لما قال الله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. يبقى يعلمون الحق، نعم، وأن هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما أتى به الرسل، وكل الرسالات السابقة مصدقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مشير أيضا إلى ذلك. كما هو معلوم أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الأوصاف في التوراة، وصفه موجود في التوراة، فهم يعلمون أن هذا هو الرسول الذي وصف في التوراة، ويعلمون أن ذلك الدين هو الحق من الله سبحانه وتعالى. لكن إيه يا ترى اللي خلاهم لا يقبلوا ذلك الحق؟ نقول الحسد، نقول على ذلك الغل الذي في القلوب، العناد، التعنت، نقول لأنهم كانوا يطلبون رياسة، ونقول أن الرياسة نزعت من بني إسرائيل ثم سلمت إلى هذه الأمة. وبالتالي كان التوجيه كما بينا في سورة البقرة: انتبهوا حتى لا تسلب منا الزعامة والقيادة كما نزعت من بني إسرائيل. إيه السبب؟ أن هذه أمة كانت قائمة على كتاب، ثم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، ثم انحرفوا عن منهج ربهم، فكان هذا مآل هؤلاء. نقول أن الله تبارك وتعالى كتب عليهم الذل والصغار والهوان، وبقوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى. كل ده كان بسبب الذنوب والمعاصي، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إيه سبب الاختلاف؟ إيه سبب الفرقة والانقسام والتنازع؟ نقول على ذلك المفترض إن الدين يبقى يجمع الناس، يبقى نقول إحنا هنجتمع على الدين، ولكن نقول نتخيل أن ذلك كان سبب فرقة هؤلاء، كان سبب فرقة هؤلاء. لذلك ما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ستأتي الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حتأتي الآيات ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الانقسام والفرقة. يبقى من الانقسام والفرقة الدين نقول هيبقى يجمع الناس لا يفرق الناس، لكن هؤلاء لما تفرقوا بناء على ما آتاهم من ذلك العلم علموا الحق ولكن حادوا عنه، يبقى نقول ده الحق ده هنجتمع عليه لا نختلف أبدا، لكن نتخيل أنهم اختلفوا بعد معرفة ذلك الحق. نقول إيه السبب في كده؟ نقول الحقد، الحسد، نقول التعنت، العناد، يبقى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الهوى، يبقى الهوى، الهوى مضاد لذلك الأمر، لأن نقول هو الهوى هو الذي يقود هؤلاء، فإن قادك الهوى يبقى لا يقود الإنسان إلا إلى الهلاك. لكن نقول المطلوب أن الهوى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يبقى كان بسبب الحقد، الحسد، الغل، طلبا للرئاسة، يبقى على ذلك نقول تركوا ذلك الحق واتبعوا الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك قال الله تعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يبقى نقول كفروا بعد علم، كفروا بعد علم يعلمون أن هذا هو الرسول الذي وصف في التوراة، أتى بنفس الأوصاف التي وصف بها في التوراة، ويعلمون أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن جاء بذلك الحق من رب سبحانه وتعالى، ولكن نقولهم حادوا ولم يقبلوا ذلك الحق. السبب إيه؟ نقول السبب في ذلك الحقد والحسد، البغي، نقول الغل. يبقى كل هذه أدواء دفعت هؤلاء إلى الانحراف، التعنت، العناد. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك. يبقى وكما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتأتي الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى احنا انتبه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يبقى احنا نعتصم، نلتف حول الكتاب. يبقى نقول القرآن أو الدين ده مادة من خلالها بنرفض ذلك النزاع أو الفرقة. يبقى الدين على ذلك يجمع الناس لا يفرق الناس، لا يفرقهم. يبقى لما نأتلف الائتلاف لا يكون إلا على دين الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نعتصم بكتابه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نواجه سفهات هؤلاء، وكيف نرد على شبهات هؤلاء، وكيف يتم دحض شبه هؤلاء. يبقى نقول حياتونا للمجادلة كيف نتصرف. يعني نقول أن الدين بيرسل العباد في مسألة المجادلات أو المناظرات كيف يكون التصرف. يبقى ليس مرد ذلك إلى العقل، ده الشرع بيبين لنا كيف نواجه هؤلاء، كيف نواجه، كيف نقول نجادل هؤلاء. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. أكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.